تعالى وحدثنا عن مالك عن أبي حماد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انفعل أحدكم فليمسح باليمين وإذا مسح فليمسح بالشمال. ودي ناحية يا جماعة ما هو في الحديث. عندك المسلح بكمين. يجوز انك تلبس كم وتطلع الثاني. ايش تقولوا؟ لبست الكم هذا الايمن وطلعت هذا. ممكن ناخذ من هذا شيء؟ في هذا في شيء؟ الهيئة. ايهما اكمل في حق الانسان؟ هكذا ولا هكذا؟ ايهما اكمل؟ والله بس الاثنين اكمل. بكرة جينا واحد لابس كود كمه فيش اليمنى اليمين في الكم والثانية برا. طب نفس عندي في الكود على كتف والكتف الثاني في راس او على الكتفين هكذا واليد برا. اذا لو قال انسان بان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الحرص على حسن الهيئة وحسن السمت يبقى تأديب عام. في لبس الجبة، في لبس الكوت، في لبس المسلح، في لبس القميص، في اي كيف. ونأخذ هذا من التوجيه في لبس النعل الواحدة. اذا لو عممنا ما دامت اداب نبوية وسنة مطهرة ممكن ان ندخل معها كل ما يتعلق بالهيئة وبالزي وحسن السمت من الزي من السنة. نعم. اذا الحديث الاول في التسوية والهيئة. طب كيفية اللبس؟ يا سبحان الله العظيم. الى هذا الحد ايها الاخوة نجد السنة النبوية معنا عند انتهاننا للنعل والتوجيه النبوي الكريم كيف نلبس ومتى وايهما نقدم. ولهذا اقول هل يستطيع انسان ان يذكر لنا حالة واحدة صورة واحدة فعلا واحدة من الاحوال والافعال اليومية التي تمر بنا ليس فيها سنة نبوية؟ فكروا والاحوال اليومية اكل وشرب ونوم وبيع وشراء وزوجية وقضاء حاجة في شيء ثاني كمان بعد هذا وعمل اداء واجب. هل في باب من هذه الابواب جزئية من الجزئيات ما فيها سنة؟ اذا اذا كان جاء في حق الكتاب الكريم ما فرطنا في الكتاب من شيء فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم الا وانني اوتيت الكتاب ومثليه معه. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تكلمت اليمين وما اليمين وجاء يهودي قال يا ابن عباس كل شيء تقول قال رسول الله قال نعم والله لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء. يعني كيف نجلس على بيت الخلاء؟ قال اذا اتى احدكم الى الخلاء فليجلس على رجله اليسرى وليعتمد على اليمنى حتى في بيت الخلاء. سمعت من واحد له معرفة بالطب يقول ان هذه الجلسة تجلس هكذا يكون هناك اتكاء واعتصار على القولون يسهل في خروج الفضلات بخلاف لو عكست. يا سبحان الله كل شيء. بل ابعد من هذا اي الرجل مع اهله ماذا يقول؟ لو ان احدكم اذا اتى اهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقدر بينهما الولد لا يصيبه الشيطان بهذا. يعني المحل المحضر فيه لأبوك ولا أمك ولا تسمح لي حتى ولدك ولا طفل صغير يحضر عندك الرسول يوجهك. من فين يا اخوان تصعد أمة أو ترقى أمة أو تتقدم أمة لديها كتاب الله وسنة رسوله وتعرض عنه. تبغوا ايش؟ تبغوا ملاهج؟ تبغوا قوانين؟ تبغوا تعاليم؟ من اي شيء وفي اي باب؟ وللأسف كل الأسف وليشتغلوا بالنواحي القضائية والقانونية محامين أو قضاء أو هواة للمطالعات لا ولن يجد في قانون مدني أو جنائي توجيها أدبيا. والبوليس الآداب يراعي بعض الشيء وهو في حاجة إلى آداب لكن أخلاق توجيهات كريمة، توجيهات نبوية في قانون من اقدم القوانين حمورابي ومن اوسع القوانين الفرنسي. ما يمكن تجد في هذا الشيء. وده موافق عشان فرنسا هي اقدم من بريطانيا في الحضارة وفي القانون. اذا ما دامت عندنا السنة النبوية الى هذا الاتساع وهذا التيسير، يبغى تلبس معلك ما في ما البس، لكن اليوم تكون اول اليمين، ولما تيجي تخلع تفتح باليمين لا خليها شوي. لماذا؟ يقولون استكمال للزينة، واستكمال الزينة كمال وتكريم، تكريم اليمنى، كما ان اليمنى في اليدين لها التكريم في الطعام وبالسلام وفي كتابة، واليسرى لها مهمتها الاخرى. ونجد ايضا في السن، اذا اتيت الى المسجد واردت ان تدخل هتنقص برجلك اثنين ولا هتقدم واحدة؟ لابد هتقدم واحدة، ايهما؟ اليمنى. وعند الخروج تقدم اليسرى. والله تكريم وما تكريم، انا اعتقد في شيء يعني الشيء كمان. في بعض الناس يقولون علم المناسبات يبنون عليه اشياء عديدة، لكن تيجي خدها. لماذا لا نقول بان الدخول الى المسجد للعبادة واليمين تيمن بالعبادة وبطاعة الله، والشمال خارج للدنيا، فتبقى اليمنى في المسجد نوعا ما لتجي حتى لا تكون زائدا عن المسجد، لا خارج الدنيا قدم اليسرى، لان الدنيا بالنسبة الى الدين كاليسرى اليسار بالنسبة الى اليمين. اذا السنة هنا تريد ان تحتفي ان تنتعل، نعم قدم اليمنى في الانتعال، تريد ان تخلع خليها ورا شوي، ان كان في شتاء تكون تدفى زيادة، وان كان في مظهر، ان كان اشياء. يكفينا ان نقول انها توجيهات نبوية كريمة. ادركنا الغرض من ذلك او لم ندرك؟ وعلى هذا القاعدة العامة، اذا كنت تلبس ثيابك في كمين، اي الكمين تلبس اول؟ اليمين. اردت ان تنخمس لحد، اليوم تبدأ اليمين. تبغى كما يقول ترجل شعرك، بأي الشقين تبدأ؟ اليمين. رتى انت تكتحل، مع ان كلين من الناس تكتحل دحين، يمكن يستحي ان يستعمل الكحل، مع انه ألسب ما يكون للعين من جميع انواع الخطرات الليل الموجودة، لكن الطبيب له رأي، كما يقولون طب تقدم او كذا. فليكتب حب قبرة تبدأ بهذا باليمين. السواك تبدأ بأي شق من الاسنان؟ اليمين. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يعجبه. اذا لم يكن فرضا، توجيه، تكريم، يعجبه التيامن فيه، تناعله يبدا بالنعال، ترتله يرجل شعره، في تطهره يغسل اليمنى قبل اليسرى، وفيه شأنه كله. وجاء تصل ايضا في النوم، السنة ان يضطجع على شقه الايمن. طيب هو ما يرتاحش على شقه الايمن، يمكن لعذر ما او لمناسبة ما، يبدأ نومه باضطجاعه على الشق الايمن ثم ينقلب زي ما هو عايز. تكون البداية على الايمن، لانه جاء النهي عن ان ينطفح الانسان على بطنه، ويقول هذه لها صلة مع الشيطان، واذا استلقى على ظهره لا بأس، ولكن النومة الصحيحة على شقه الايمن. اذا في كل ما يتعلق بحياة الانسان وفيه يمين ويسار، كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن فيه، التيمن فيه شأنه كله. هنا سؤال يمكن جماعة هنا ولا شيء، بعض الناس اسراوي احسر كما يقولون، يكتب بالشمال ويأكل بالشمال ويضرب بالشمال، لا عفوا ما في برق. ماذا نقول لمثل هؤلاء؟ نقول لازم تتعود، ولازم تخالف العادة، ولازم ولازم. لا، او اصبح بالشمال في حقي كأنها اليمين، ان استطاع ان يأكل بيمينه والله هو الاولى، ولا ما استطاع يمسك الملعقة، ولا استطاع يتناول الاكل، نقول لا، اما باليمين ولا ما تاكلش. لا والله يعمل. ام المؤمنين رضي الله تعالى تقول في الاحرام لما سئلت هل يحتك المحرم براسه قالت لو ربطت يداي لحككت برجله. شفت الشخص الاوروبي هذا اللي سوق السياره برجله ولا ما شفتوه؟ حكون عنه في بعض الافلام عنه. ما عندي يدين وجابوا منبر عنه حياته بنشرت نزل وفك الشنطه برجله باصابع رجليه وجاب المفتاح ويربطه في الصاموله ويربط بيت باصابع رجليه. لكن سبحان الله اصابع رجليه كانت اكثر من اصابع اليد سبحان الله. اذا الانسان اذا كان على وضعه الطبيعي يحمد ربه ويطبق السنه، فاذا كان لعاهه ما او لامر خارج عن ارادته ما نستطيع ان نبقى. او انسان لا قدر الله قدعه يمنى متعذر عليها ان يستعمل اليمنى واصبحت اليسرى في حقه هي كل شيء. اذا لا نعيب عليه ولا يدخل في النهي في هذا الباب لانه بغير ارادته ولا اختياره. والله تعالى اعلم. ماذا ليش يا اخوان؟ والله نسيت ما هو سعيد بن المسيب او من راى رجل في الصف الاول وبعد ما سلم من الصلاه واراد ان ينصرف انصرف عن شقه الايمن. قال تعال يا ابن اخي اتعمدت الانصراف الى اليمين ام تصدت؟ قال لا تعمدت. قال لا يا ابن اخي انصرافك من الصلاه على اي جهه جئت. لماذا؟ مخافة ان يظن ظان ان هذا من هيئة الصلاة. ولذا يقول النووي رحمه الله عن قضية فاتها المشاكل تجد بعض الناس خاصة في الصبح وفي العصر بعد ما يسلم تقبل الله بعد ما يسلم السلام عليكم. نسأل النووي في هذا سلام المصلي عمن بجواره يمينا او شمالا وخاصة بعد الصبح وبعد العصر. فقال ان كان لم يلقه من زمن او لم يعرفه وجمعهما الصف في الصلاة فلما ولم يسلم عليه عند المجيء قبل ان يدخل في الصلاة جئت في الصف ووقفت وكبرت وجاء غيرك وكبر جنبك لما سلم الإمام فإذا هذا اللي سلم جنبك من أصدقائك أو شخص غريب لم تعرفه وأردت أن تبدأ الحديث ما قلت السلام عليكم فكل الأمر عادي. ولكن لا يلتزم ذلك عادة في كل صلاة لمن يعرف ومن لا يعرف حتى لا يظن ظان أن هذا من تتمة الصلاة. إذن الأمور بالمقاصد. وعلى هذا الشيء الذي يخشى ان يكون هيئة من الهيئات المتعلق بالصلاة في الانصراف عن اليمين او الانصراف عن اليسار لا يكون ذلك عن قصد وعلى صفة مستمرة لئلا يظن ان هذا جزء من هيئة الصلاة. اما عفوا تأتي لو مصلحة على اليمين وقام او انسان من جهة اليمنى يبغى يروح له فلا مانع في ذلك. والله تعالى اعلم.